طيب أين خير الأبرار؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إلا أن يصدقوا. لا لا لا ليش يصدقوا؟ ليش عم تعمل فمك هيك؟ الله عطيك أسنان وعطيك شفتين ولسانا وهديناه النجدين كل الأعضاء الله عطاه، ليش عم تعمل هيك مثل العجائز؟ أنت تقلد العجائز يا شيخ اللي ما عندهم أسنان. يصا يصا قول أص أص أص أص أي يصدق. نزل هذه الشفة نزلها. يص اسكتوا يا جماعة حتى بيفهموا اسمعوا اسكتوا لو سمحتوا. يصدقوا يصدقوا يلا تدرب عليها في البيت. يصدقوا نعم يعني. إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم العدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم نسأل الله العافية فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بارك الله فيك محمد خيري عبد العزيز موجود. عيد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وقضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا إذا الواحد تعب يقف ويملأ صدره بالهواء ثم شو بيعمل يعني. إذا قلت مثلا إيش آخر شيء وغضب الله عليه يقف ثم يقول وغضب الله نعم املأ صدرك بالهواء وغضب الله عليه عبي صدرك املأ صدرك ولعنه لا وغضب الله تعود وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا ليش ولا تقولوا ليه لماذا تمد زيادة أخي ولا تقولوا بس

يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. بارك الله فيك. من معاني أن عفوا إن أيها الإخوة إن من معانيها في اللغة العربية أنها تأتي بمعنى ما، بمعنى ماذا؟ ما التي هي نافية. إن يدعون من دونه إلا إناثا، يعني ما يدعون من دونه إلا إناثا. إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني ما من نفس إلا عليها حافظ. انتبهنا؟ فمن معاني إن أن تكون إيه؟ نافية بمعنى ما. وهنا كذلك إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون يعني ما يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. انظروا إلى كلمة لعنه الله في المصحف، تجدون علماءنا قد وضعوا فوقها ميم صغيرة وهي رمز لنوع من أنواع الوقف اسمه الوقف اللازم، اسمه الإيه؟ ليس لزوما شرعيا، اللزوم الشرعي الذي لا يفعله يأثم، لكن هو لزوم بمعنى لا بد منه. لماذا؟ حتى لا يظن السامع لو وصلنا لعنه الله وقال، صار كأنه القائل مين؟ الله، وليس القائل هو الله، القائل مين؟ الشيطان. فحتى نفصل المعنى عن المعنى، لعنه الله وقال إلى آخره، فالقائل هنا مين؟ الشيطان أخزاه الله. نعم. لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اللهم لا تجعل له علينا من سلطان، ولا أضلنهم ولا أمرنهم فلا يبتكن، يبتكن يعني يقطعنا آذان الأنعام. الشيطان روح قلبه تشويه الخلقة الإلهية. شو ربي خلق من خلقة كاملة، الشيطان شو بيحب يعمل؟ يشوهها. لذلك بتلاقي هدول اللي غير مسلمين ساعة بتلاقي عامل هذا الوشم، عارفين الوشم هذا الأزرق، ساعة بتلاقي بيحط ما بعرف شو بيحط بمناخيره، ساعة بتلاقي بقص شعراته بيخلي مثلا شوي هون بيشيل الباقي، ساعة بتلاقي عامل القزع المنهي عنه شرعا، عرفتوا القزع؟ أن يحلق أطراف رأسه كلها وبيخلي هون بيخلي هون، يعني منظر، المهم منظر مشوه. أو بيروح بيصبغ شعراته بنفسجي. بعمركم شفتوا بني آدم ربي خلقه شعره بنفسجي؟ أو فسفوري، أخضر فسفوري ولا أصفر، إيش هلا؟ فهذا كله من باب إيه؟ ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله. نسأل الله العافية. مرة شفت واحدة بفرنسا حاطة بلسانها، ما أدري شو حاطة بلسانها، عم تكلمني تبع الطيران، هي موظفة في الطيران، حاطة أنا كذبت عيوني بالأول، بعدين ما أدري شو حاطة بلسان، يعني ساق بلسانها، ساقبته ثقب لللسان وشغلة، ما أدري شلون هيك، شو ها؟ نسأل الله العافية. الله لا. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله ربي خلقنا مسلمين، اللهم لك الحمد والشكر. ومن طيب يعيدهم، أصلها إيش؟ يعيدهم أصلها يوعدهم، يوعدهم من الوعد مشتقة يعيدهم يعني يوعدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. الغرور أيها الإخوة جاءت في القرآن مضمومة غرور فهذه مصدر هذه شو غره يغره غرورا وإن جاءت مفتوحة مفتوحة حرف الغين غرور يعني فهذا بوزن فعول يعني الشيطان نفسه الشيطان نفسه شو اسمه غرور لأنه يغر الناس يغر الناس يقول لهم هذا صواب وهذا جيد وهو لا صواب ولا جيد انتبهنا هذا الغرور لذلك قال ولا يغرنكم بالله الغرور بفتح الغين يعني الشيطان لا يغرنكم بالله الغرور بينما الغرور هون وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا الغرور مصدر انتبهنا كيف هل فرقنا بين الغرور والغرور نعم مثل الوضوء والوضوء الوضوء بضم الواو مصدر والوضوء بفتح الواو الماء الذي يستعمل في الوضوء فالماء الذي تضعه في إبريق لتتوضأ به هذا الماء شو اسمه وضوء السحور والسحور السحور هو الوقت الذي يأكل فيه الإنسان طعام السحور والسحور بفتح السين هو نفس الطعام ما تأكله وقت السحر اسمه ايه سحور والوقت شو اسمه سحور وضحى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا لا أحد ما هيك ومن أصدق من الله قيلا شو بنقول لا أحد ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا بارك الله محمد عياش ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما بارك الله فيك